طفل عليك وببعد من عندنا متوردة النزاهة هاشم الديك والشياكة العربة مسجة عندنا دنياها تسألي هيقولولك مش هتصدق مسا على شمة حمة عالي وتحية باسم سعد الكردي عندنا فرحة 8-11 واسمح بقى واثبت يا حبيبي حب الونش عرسها يا بشر والاسطورة دعودة الليبي فجهتنا شبح بتخز لو انت يلا في الشر جاي حب كرمكو حمو عز صعب تخش وتطلع حي حلفنا نعيش في الكون علامة مهما يزيد على راسنا الخبط بلا حبلوش يعنيش زعامة واللورد ابراهيم العاب